السؤال الثاني والعشرون يقول: هل ورد نهي عن الجماع عاريا؟ حتى هذه الساعة لم أعلم نهيا عن ذلك، لكنه مستكره، فالأولى أن يستتر الزوجان بشيء حال الجماع.